فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقل والنقل، هل ينصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيه؟ لا ما يقرأ فيه، بحر عميق يغرق فيه، ما يقرأ فيه إلا المختصون. نعم.